ودعوى اكتظاء تلك اللغة، لغة التي خطب بها الملائكة وإبليس، دون هذه يعني دون هذه اللغة التي نحن نتخاطب بها، هذه الدعوة غير مسموعة. يعني أن الذي يقول أن الأمر للند أو أنه للإباحة يجيب على هذين الدليلين في قوله تعالى فجحد الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى بخاصة في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وفي قوله تعالى وإذ كنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا وعوقب إبليس على عدم سجود. الذي يقول الأمر ليس للوجوب إلا بقرينة يقول هاتان الآيتان معها قرينة، هناك قرينة تدل على إيش؟ على الوجوب، ولهذا استفيد منها الوجوب وعوقب إبليس وعوقب الذين لم يركعوا يعني إذا قيل لهم اركعوا. لماذا؟ قال للقرينة وليس المجرد الصيغة اللفظية. هذه دعوة، هذه إيش؟ دعوة. ونحن نقول في كل ما يقوله الإنسان في مقابلة الشيء فيما يدعيه نقول هذه دعوة. الدعوة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. متى تكون صحيحة؟ إذا كان عليها دليل. فهذه الدعوة التي يدعيها المخالف ويقول إن قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إنما أوجب عقاب الكفار يعني بعدم استجابتهم لهذا الأمر، هناك قرينة، وأن إبليس ما عوقب إلا أن هناك قرينة على أنه أريد طلب منه على سبيل الحزم، نقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل. فأين الدليل؟ ليس هناك دليل. أين الدليل؟ القرينة. يقول هناك قرينة، يقول ما دلت على الوجوب إلا لقرينة، يقول هذه الدعوة ونحوهما كدليل ليس عليها دليل. كيف ليس عليها دليل؟ هذا الكلام الذي يقوله أيضا، يقول مجرد نفي الدليل يعني هذه أيضا دعوة أخرى، هذه دعوة أخرى. لكن الجواب عن الدليل، نحن نقول إذا وجدت القرينة التزمنا بها، وأنتم تزعمون أن هناك قرينة، فأين القرينة؟ هذا السؤال. إذا كان هناك قرينة فاذكروها، وليس لديهم قرينة يذكروها. هذا الوجه الأول، هذا الاعتراض الأول والجواب عليه. الاعتراض الثاني قوله واقتضاء تلك اللغة له يعني للوجوب دون هذه، أيضا هذا غير مسموع، هذه غير مسموعة. هذا جواب على اعتراض آخر، وهم يقولون إن إبليس عندما عوقب على تركه السجود لآدم بكون الله سبحانه وتعالى طلب منه من الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا فلم يسجد إبليس، قالوا هذه اللغة التي أفادت الوجوب واقتضت معاقبة إبليس على عدم السجود هذه لغة غير اللغة العربية التي نحن بصدد فهم الأدلة الشرعية بواسطتها، يعني اللغة ربما تكون بلغة أخرى. هذه أيضا دعوة غير مسموعة لأنه لا دليل عليها. ليش لا دليل عليها؟ لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا وبين قصة إبليس وما حصل له بماذا؟ باللغة العربية. ولا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بلغة غير التي نعرفها، غير التي نعرفها، وخاطبنا بهذه اللغة لتدل على معانيها التي يعرفها أهلها. وهذا وقالنا قلت لإبليس قلت للملائكة تسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يسجد فعوقب بما عوقب به بها باللغة التي تفهمونها وهي التي نزل بها القرآن وكتاب الله، إنما نزل بلغة العربي الفصيحة. نعم. إذن فالدعوة دعوة القرينة ودعوة أنها لغة أخرى التي أوجبت، هذه كلاهما دعوة غير مسموعة. ثم ذكر دليلا آخر، قرأت هذه؟ ثم الشيخ ذكر دليلا آخر للقائلين بأنها للوجوب وأشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. وذكرنا المثال أن شخصا قال، أو لو أن شخصا قال لي من له عليه سلطة، هو قال السيد لو عاقب عبده، يعني هم يذكرونه مثال في أيام الفقه والدماء والعبيد إلى آخر، لكن لو أن شخصا له سلطة على شخص يعني يكون أبوه أو يكون رئيسه أو كذا إلى آخره فعاقبه، ثم لو يعني أحد الناس لامه أو الرئيس الأكبر له لامه أو قال له الناس لماذا تعاقب فلان، قال أنا أعاقبه لأنه يستحق العقوبة. ليش؟ أمره فلم يستطع فلم يطعني. طيب أعطينا دليل، قال أنا أوريكم دليل، طلب منه أن يفعل شيئا فلم يفعل. الذين سمعوا القول والذين رأوا هذا المطلوب منه أن يفعل ولم يفعل يفهمون أنه يستحق العقاب ولا يستحق العقاب، فهمون لأنه إذن يقولون هذا عاصي، نعم أمره فلم يطعه فيستحق الإسلام. إذن يقول الشيخنا هذا دليل على أن الذين يعني أهل اللغة العربية، أهل الذين يعرفون اللغة العربية وهي مدار استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام، يفهمون من مجرد إطلاق اللفظ لفظ الأمر أنه للوجوب والحكم، بدليل أنهم يعذرون من عاقب عبده أو ابنه أو خادمه على لأنه طلب منه أن يفعل فلم يفعل، ما يبحثون يقول لا طيب أنت طلبت منه، يمكن أن طلبت على سبيل الاستحباب لا أو على سبيل الإباحة، يمكن أنه فهم منك أنها تبارك، قال لا أبدا ما يسألوا، هم يستحق العقاب لأنه طلب منه أن يفعل فلم يفعل، فهذا دليل على أن صيغة افعل للوجوب. نعم. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. نعم. مسألة في مسائل الأمر، مسائل يعني الأمر، الأمر قلنا طلب الفعل على جهة الاستعلاء بصيغة إفعال ونحوها، إذا صدرت هذه الصيغة من غير أن يكون قبلها حظر أو منع فيها الخلاف الذي رأيناه، ظاهرها أنها للوجوب وبعضهم يقول للندب وكذا إلى، لكن إذا كان هناك حظر ومنع عن الشيء الذي طلب ثم طلب مرة أخرى، واحد قال لابنه او لمن في بيته او الى اخره لا تفتح هذا الباب، ثم قال له افتح الباب، فهل قوله افتح الباب بعد قوله من قبل لا تفتح الباب يطلب منه يعني يدل على الزامه بفتح الباب او على اباحه له الاباحه له ان يفتح الباب، مفهوم هذا؟ نعم. الملاب متصور يعني قال له يعني بالبيت هذا الباب الفلاني، قال لابنه او للجميع لمن في البيت لا تفتح هذا الباب، خلاص، وهذه يعني يفهمون منها وسيأتي صيغة النهي، يفهم الذين حاضرين الذين بالبيت جميعا أو مسؤول الذي هو مسؤول عنهم أن هذا الباب ممنوع فتح لا يفتحونه، من فتحه عوقب لا تفتح، ثم قال لواحد منهم أو لهم جميعا افتحوا الباب، فهل قوله افتحوا الباب بعد قوله لا تفتحوه يدل على وجوب فتح الباب عليهم أو على إباحته ورفع ذلك الحظر أو على شيء آخر؟ هذه هي المسألة. شيخ هنا ذكرها قال فيها ثلاثة أقوال، قالوا الأول أنه للإباحة ورجحها، للإباحة ورجحها، قال لأنه رفع للحظر فهو للإباحة، وقول أنه لما كان عليه قبل الحظر إن كان الإباحة بالإباحة إن كان الوجوب بالوجوب إلى آخره، وقول ثالث يقول إنه إيش إن وكان بصيغة افعل فللوجوب، وإن كان بصيغة أخرى مثل أبحت لكم أو رخصت لكم أو يعني كذا أن تفتح الباب في مثالنا هذا فهو للإباحة، هذه ثلاثة أقوال الراجح منها عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه إيش نحن هنا هذه قاعدة عامة في الأمور في اللغة العربية أو في هذه الصيغة في تعاملات الناس، ولهذا مهمة جدا في تعاملات الناس، يعني واحد قال لشخص لوكيله بيع يعني لا تبيع الدار الفلانية أو العقار الفلاني أو السيارة الفلانية، ثم قال له بعد ذلك بيعها ثم تصرف هذا الوكيل أو نأخذها على طريقة ما يعني يكون فيه الزمن الوكيل وليس ملزما يعني قالها لابنها أو لغيره، نقول في هذا يعني قالها لابنه أو لخادمه أو خلينا نأخذها في المسائل الإدارية التي يتعامل بها الناس، يعني قال له لا يعني لا تفعل كذا من الأشياء ثم قال له افعل هذا الشيء، تصرف الموظف وفعل، ثم جاء مديره وقال له ليه لما فعل لما فعل، قال أبحت لي أنا فعل أو لم يفعل، قال له افعل فلم يفعل، فجاء مديره وقال له لا أنا أمرتك أن تفعل كذا ولكن لما لم تفعله وعاقبه وخصم عليه. نحن الآن تكلمت ربما كثير من الموظفين. ثم جاء هذا المأمور يشتكي ويقول مثلا والله المسؤول الفلاني ظلمني وخصم من مرتبي أو كذا لأنني لم يعني ظلمني. فيأتي هذا ويسأل عنه ليش أنت تفعل به كذا، قال أمرته فلم يفعل. إيش القصة؟ والله قال لي لا تفعل هذا الشيء ثم قال لي افعله، وفهمت منه أنه رفع النهي الأول ويعني إني أفعل أو لم أفعل. ثم جاءني بعد فترة وقال لا أنت معاقب لأنني أمرتك فلم تفعل. فماذا تجيب أنت؟ هل معاقبة هذا المسؤول لمرؤوسه صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يعني له أن يعاقبه وليس له أن يعاقبه. يعني هذا في كلام الناس في تعاملات الناس، ونحن في أصول الفقه هنا في الأدلة الشرعية مثله في الأدلة الشرعية. الله سبحانه وتعالى نهى عن شيء ثم أمر به، نهى عن شيء ثم أمر به، فهل أمره بذلك الشيء الذي نهى عنه للإباحة أو للندي يعني أو لما كان عليه قبل يعني الحظر أو ل يعني إيش ل دلالة الصيغة ولو لم يكن هناك حظر؟ الشيخ يرجح أنها للإباحة، وبعض أهل العلم يقول أنها لما كانت عليه قبل الحظر، وآخرون يفرقون بين قوله افعل كذا وبين قوله أبحت يعني طلبت منك أو أطلب منك أن تفعله كذا. الظاهر الشيخ رجح أنها الإباحة ويستدل عليه، ما دليله؟ يقول نعم لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. نعم الشيخ كعادته يذكر المذهب المرجوح ويذكر معه دليلا، ثم يذكر يفصل دليل المذهب الذي يرجح. فعندما قال صيغة الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة وهو ظاهر قول الشافعي، يعني للإباحة عند الشيخ وعند الحنابلة وهو ظاهر قول الشافعي، هذا المذهب الأول. ولما هي لما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، يعني أنها يعني لا يعني يجري فيها الخلاف الذي في فيما لم يكن هناك حظر. وقيل إن ورد بصيغة افعل فكان فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني نحو أنتم مأمورون بكذا. يعني الذين قالوا إنها لما قبل الحظر قال وهي عند الأكثرين حقيقة لم يكن دليلا، وكأن بعض الشراح والشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى في شرحه أو في مختصر الروضة اعتبر هذا لما قبل الحظر يعني أنه كأن لم يكن هناك حظر، والخلاف يجري فيها كما يجري هذا. ويظهر لي أنه غير ذلك، الذي يظهر لي أنها لما قبل الحظر مما كان عليه ذلك الأمر قبل الحظر، وهذا الذي عليه بعض الأصوليين ومنهم الغزالي وغيره، وهذا الذي يظهر أنه هو الأرجح وليس ما رجحه الشيخ. سنسمع ما دليل الشيخ ونذكر لماذا هو الأرجح. الذين يقولون أنها اللي يعني تدل يعني ترجع الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون إن الأصل في هذا الشيء كان مطلوبا من المتكلم من الشارع في الأمور الشرعية، هذا كان مطلوب وعلى سبيل على وجه معين، مطلوب ندبا أو مطلوب وجوبا أو. ونأخذ مثال من الأمثلة التي سيذكرها. الله سبحانه وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا، قبلها في نفس الآية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل إلى آخر الآية. ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل أن ينهى عنه في حال الإحرام ما حكمه؟ بالشرع مباح لأنه مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ثم حرمه الشرع في حال معين وهو عند الإحرام، ثم جاء وقال فإذا حللتم فاصطادوا، جاء أمر بالاصطياد. فهذا مثال لهذه المسألة. الشيخ يقول هو للإباحة، ولا خلاف بين العلم أنه في هذه المسألة للإباحة، يعني هذه الآية للإباحة، ما أحد قال بوجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام لكن في هذه الآية. لكن الشيخ وغيره من الأصوليين يستدلون بهذه الآية وأمثالها على أن الأمر بعد الحظر، كل أمر بعد حظر فهو للإباحة، وهذه القاعدة ليست مستمرة في الله. في هذا المثال نعم أنه للإباحة لكن لقرينة أخرى، بل نقول هو للإباحة. ليش؟ لأن أصله الإباحة، فالأمر هنا في رفع الحظر الذي طرأ على الإباحة، فلما رفع الحظر الذي طرأ على الإباحة ما الذي يبقى؟ يبقى الإباحة. فالظاهر فإذا وإذا تتبعنا النصوص الشرعية التي فيها أمر بعد حظر نجدها في الغالب أو كلها إلا ما كان دليل خاص على خلافه أنها تعيد الشيء إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه. إذن فالظاهر أن الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان واجبا فواجب، إن كان مباحا فمباح، إن كان مندوبا فمندوب. أما الأدلة التي ذكرها الشيخ وكلها تدل على الإباحة فهي لأن الأصل فيها الإباحة، لأن الأصل فيها قبل الحظر الإباحة. نسمع ماذا قال لنا، قرأتها؟ نعم. قال من أدلته لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، مثل المثال الذي ذكرناه لا تفتح الباب افتح الباب، كل هذا الطعام يعني منع يعني عبده أو خادمه أو ابنه قال هذا الطعام لا تأكل، ثم قال له بعد ساعة أو بعد كذا إلى آخره كل من هذا الطعام. هل قوله كل إلزام أو أنه رفع للمنع الذي سبق؟ الشيخ يقول هذا يعني أنه يفهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، نعم يفهم الإباحة، لكن هل قبل الإباحة ما حاله، ما حال يعني العادة التي جرى بها العادة الناس وعرفها أن الطعام في البيت للأبناء وللخدم ولمن هم في البيت إلى آخر الطعام الموجود مباح لهم أو ممنوع عليهم؟ الأصل فيه الأصل العام قد يكون شيء ممنوع، لكن الأصل والعرف أنه يعني الأبناء وكذا إلى آخره مباح لهم أن يأكلوا. فإذا جاء شيء طارئ وقال صاحب الدار أو صاحب البيت لأمر ما، قد تكون عقوبة لشخص من أفراد العائلة، أو قد يكون لسبب في مصلحتي يعني يخشى عليه المرض منه أو كذا، لا تأكل هذا الطعام. ثم تبين له بعد ذلك إما عفى عنه أو تبين له أنه لا ضرر عليه فيه فقال له كل. فهنا الأصل أن ذلك الفعل مباح وقد طرأ عليه الحظر، ثم المتكلم رفع الحظر فرجع إلى الإباحة. الشيخ يقول لا، هذا يفهم منه الإباحة مهما كان، يفهم منه الإباحة، نقول نفهم منه الإباحة، لكن نفهم منه الإباحة لأن أصل الشيء ذلك مباح. الدليل الثاني يقول الشيخ وهو في الشرع غالبا كذلك، يعني كل أمر بعد حظر فهو في غالب الأدلة الشرعية للإباحة، وذكر أمثلة، وذكر منها قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نعم إذا حللتم فاصطادوا فيه إباحة الصيد، لكن الصيد قبل الحظر، قبل الحظر مباح فرجع إلى ما كان عليه. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع. النهي عن البيع، البيع والشراء في الأصل في الشرع مباح أو واجب أو محرم؟ المباح حل الله، حل الله البيع، وطلب الله سبحانه وتعالى من الناس أن يسعوا في الأرض ويطلبوا الرزق، فهو مباح، ثم حرمه ومنعه ونهى عنه في حال معين إذا نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فطلب الانتشار في الأرض واجب؟ ليس بواجب. قبل النهي عنه كان واجبا؟ ليس بواجب، كان مباحا، إذن فأعاده إلى ما كان، إلى ما كان عليه. فهنا ليس لأن النهي أو أن قرينة الحظر قبل الأمر تصرفه إلى الإباحة لا، وإنما على الصحيح أو على الراجح إن شاء الله، وإنما لأن هذا المأمور به كان أصلا مباحا فرفع الحظر وبقي أو عاد ذلك الشيء إلى ما كان عليه. قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، يا أيها الذين آمنوا أو يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. الأصل في النساء يعني في الزوجات أنهن مباحات، الله سبحانه وتعالى أباح في حال الطهر ورفع ومنع من في حال الحيض، نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وننظر هنا يا إخوان في هذه الآيات التي ذكرها هي محددة بأشياء بوقت معين وحال معين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، إذن في هذا الحال طيب زال انتهى الإحرام يرجع إلى ما كان عليه. قوله تعالى لا يعني فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب ثم قال فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا انتهى المانع، إذا رفع المانع فبقي الأمر على ما كان عليه. هنا كذلك فإذا تطهرنا فأتوا، فليس أمر إيجابي وإنما هو أمر إباحة. ليش لماذا هو أمر إباحة؟ قال هو بالحقيقة ليس أمر إباحة، هو أمر لإعادة الحال إلى ما كان عليه، قد يكون واجبا أليس كذلك؟ قد يكون واجبا قد يكون مندوبا على حسب اختلاف الحال بين يعني حال الزوج مع زوجه. كذلك قوله تعالى هنا ذكر قال فقاتلوا أئمة، وقوله واستفادة وجوب قتال المشركين من قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا السياق الكلام جواب على اعتراض يرد عليه، وهو أنه هو قال إن غالب الأمر بعد الحظر في الأدلة الشرعية للإباحة، وفيه من الأدلة من النصوص الشرعية ما فيه أمر بعد حظر وهو للوجوب، وهو قوله وهو الأمر بقتال إيش؟ المشركين، مع أنه قد ورد نهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم. الله سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الأمر بقتال المشركين للإباحة قتال المشركين مع وجود سببه وهو الشرك ومقاتلة المسلمين واجب، جهادهم واجب ومستمر إلى أن تقوم الساعة في كل حال وفي كل إلى آخره، مع يعني تهيئة الاستعداد المطلوب وأعدوا لهم ما استطعتم. لكنه قد ورد قبل عليه حظر، وهو قوله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم، لا اي نعم، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم الى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الى نعم لا براءة من الله ورسوله. في الآية الأولى في اول براءة، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر. فالله سبحانه وتعالى جعل أربعة أشهر مهلة للكافرين في هذه الآية، وذكر أن الأربعة أن الأشهر الحرم لا قتال فيها في ذلك، وفيه خلاف فيما أنه هل يقاتل بأشهر الحرم أو لا يقاتل، وأن هذه الأربعة أشهر هي مهلة لمن كان لهم عهد أو لا، على الخلاف على أن الأشهر الحرم لا يصح القتال فيها على القول. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين، قال فاقتلوا المشركين حيث تقتلوهم، نعم امر بقتل المشركين بعد انسلاخ الاشهر الحرم وبعد النهي عن قتالهم فيها. وباتفاق اهل العلم المعتبرين ان قتال المشركين مستمر وليس على يعني واجب وليس كفاية وليس على سبيل الاباحه، وهو هنا امر بعد ايش؟ بعد حظر، نهى عن قتال في الأشهر الحرم ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال لك هذا إيجاب، إذا فينقض الاستدلال الأول، وأنت تقول أن كل حظر أمر بعد حظر هو الإباحة. يجيب الشيخ ويقول إن الإجابة هنا لم يأتي من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وإنما جاء من أدلة أخرى، من أدلة أخرى التي تدل على وجوب قتال المشركين في أي مكان. ما رأيكم في هذا الجواب؟ ها؟ هو لم يكن أجاب به جوابا وانتهى وقت، لكن في الواقع عليه جواب، وهو أن ننظر أصلا إلى قتال المشركين قبل قوله تعالى، قبل نهيه سبحانه وتعالى عن قتالهم في الأشهر الحرم. ما حكمه؟ ما حكم قتال المشركين قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتالهم في الأشهر الحرم؟ ما حكم الجهاد؟ أليس فرض كفاية؟ أليس واجبا؟ ها؟ نعم. طيب، ما دام إذا الأصل في جهاد وقتال المشركين الإيش؟ الوجوب على سبيل الكفاية، ونهي عنه في الأربعة الأشهر الحرم لحرمتها، ثم قال سبحانه وتعالى إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، إذا فأعاد الحال والشيء إلى ما كان عليه أو أنه أباحه، أعاده على ما كان عليه. إذا فهذه الآية أيضا فيها أمر بعد حظر، وهذا الأمر للوجوب بلا خلاف، أو أن هذا الشيء المأمور به هنا واجب، وهذا الوجوب أتى من أن يعني أتى رفعا للحظر في تلك المدة المحدودة، وأعاد حكم الجهاد إلى ما هو عليه في سائر الزمان في سائر الوقت. فالآية دليل على أن الإيش؟ الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب، وإن كان مباحا فمباح. نعم. وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم، إذ هذا رفع للإذن بكليته، وما قبله رفع للمنع، فيبقى الإذن، والله سبحانه أعلم. نعم، لما ذكر مسألة النهي أو الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة أو الوجوب أو إذا ما كان عليه قبل ذلك إلى آخره، جاء في هذه المسألة استطرادا، وإن كان محلها في مباحث النهي. نحن نقول إن الأمر بعد النهي يعني بعد الحظر، الحظر يعني يأتي من النهي، فالأمر بعد الحظر الشيخ يرجح أنه للإباحة، والظاهر أنه يعيد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر إلى آخر الثلاث. لا، فهذا في الأمر. طيب، وفي النهي إذا جاء أمر أو نهي بعد أمر، إذا جاء نهي بعد أمر، النهي بعد الأمر هل يدل على حظر المنهي عنه أو على رفع ذلك الأمر وأنه مباح، أو على أي شيء آخر؟ الشيخ يقول في اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، يعني اختلفوا، منهم من قال يقتضي التحريم، منهم من قال يقتضي الكراهة، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم، الأشبه يعني الأظهر الأولى أنه يدل على التحريم. لماذا؟ قال إذ هذا رفع للإذن بكليته، وما قبله رفع للمنع، ويبقى الإذن. جملة تحتاج إلى النهي أو الأمر بعد النهي يتوقف على معرفة النهي أصلا. النهي ما حقيقته؟ هو طلب ترك الفعل على سبيل الاستحباب، يعني اترك لا تفعل، طلب ترك الفعل، يعني أن يطلب من المخاطب ألا يقرب هذا الفعل ولا يفعل، فإن فعله مرة ثم ترك نقول هذا يعني ممتثل للنهي أو عاصي، ها؟ يعني قيل له لا تفعل كذا ثم فعله مرة ثم ترك، فنقول له هذا في جملته ممتثل للنهي أو أنه عاصي بفعله تلك المرة. عاصي. لماذا هو عاصي؟ قال لأن طلب الترك معناه طلب يعني عدم وجود هذا الشيء المطلوب في أي حال من الأحوال، في أي صورة من صوره، ومجرد حصوله ولا مرة واحدة يعتبر خرقا لهذا هذه القاعدة وهذا الطلب. فإذا كان كذلك فهو رفع بالكلية أو منع بالكلية. فإذا قيل له لا تفعل ثم قيل له افعل، ها؟ قال لا تفعل ثم قيل له افعل، فهل افعل هذه لوجوب تحصيل ذلك الفعل المنهي عنه أولا، أو لرفع النهي والمنع أو يكون فيها اختلاف أول. قال لك الأظهر أنه عفوا أنا عكست المثال، قال لو قال له افعل ثم قال له لا تفعل، فقوله لا تفعل وهو النهي بعد الأمر هل للمنع مطلقا والتحريم أو لرفع ذلك الأمر؟ ونأخذ مثال، شخص قال لابنه خلونا في مثالنا والباب، خلوا هذا الباب مفتوح مثلا لأهل بيتي نفسه، خلوه يبقى مفتوح أو افتحوا الباب، واستمر الباب مفتوح فافتح الباب، ثم قال لهم بعد ذلك لا تفتح، هناك أمر وهنا جاء وبعده نهي، هل هذا النهي، هل هذا النهي لمنعهم منه من فتحه أو لبيان أن هذا ذلك الأمر به الإلزام أنه خلوا هذا الباب مفتوح يعني استمر مفتوحا، ثم قال لهم لا تفتحوه لا تفتحوه، يعني لكم أن تفتحوا أو ليس لكم أن تفتحوه، هل هذه الصيغة تدل على إباحة على رفع الأمر والحتم اللازم الأول وأنهم مخيرون بين فتحه وقفله، أو أنه يأمرهم بعدم فتحه يعني يطلب منهم عدم فتحه؟ هذه المسألة الشيخ هنا يرجح يقول أن النهي هنا في هذه الحالة للحظر والمنع. ليش؟ قال لأن صيغة لا تفعل مقتضاها عدم إيجاد الفعل بأي حال من الأحوال، يعني المنع بالكلية، ومجرد حصولها ولو مرة يعتبر مخالفة، فإصدارها أو صدورها من المتكلم دليل على أنه أراد الحظر وليس رفع الإلزام السابق، وليس رفع الإلزام السابق، هذا رأيي. لكن الظاهر أنها يعني مثل الأولى وهي إيش؟ لإعادة الأمر إلى الحال إلى ما كان عليه، إن كان مأمور به أولا على سبيل الندب ثم نهي عنه فيعود إلى الندب، إن كان مأمورا به على سبيل الإباحة ثم نهي عن هذا أو يعني فيكون على الإباحة، أو إن كان على سبيل الوجوب ونهي عنه فيكون على سبيل الوجوب، هذا الظاهر لأن النهي يختلف عن الأمر. نعم، إذ هذا رفع للإذن بكليته وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن، هو الشيخ يقول يبقى الإذن، لكن الإذن قد يكون أصلا ليس إذنا، قد يكون أصلا الأمر واجب ثم جاء وقال لهم افعلوا لا تفعلوا ذلك الواجب، تمام، يعني كان مأمورا به قبل أن يأمر به، تكون حالة هنا قبل أن يأمر به ويطلبه منه، ما حاله؟ مطلوب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو كذا، فطلبه ثم نهى عنه، نعرف من ذلك أن هذا النهي هو لرفع مدلول الأمر، وننظر في الشيء قبل الأمر به